بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. أما الدكتور فؤاد زكريا فيربط بين تقديس الماضي والنظام الإقطاعي، فيقول أن زمام السيطرة في هذا المجتمع يقع في قبضة أناس يرتجون بحكم وضعهم الاجتماعي إلى تكريم الأسلاف والإشادة بماضيهم، فمالك الإقطاع الكبير يدين بثروته ونفوذه في معظم الأحيان للوراثة، وهكذا فإن أمجاده كلها مرتبطة بالماضي وكل قيمه للحاضر، إنما تستمد في نظر من علاقته بهذا الماضي. ولما كان الأعيان الإقطاعيون هم المسيطرون في هذا المجتمع، فإن طرق تفكيرهم وقيمهم الأخلاقية هي التي تنتشر وتطبع صورتها على المجتمع ككل. ومن هنا تتعلق الأذهان في مثل هذا المجتمع بالماضي وتنظر إلى المستقبل بعين الاغتياب، بل إنها لا ترضى عن الحاضر ذاته إلا بقدر ما يكون انعكاسا للماضي. إنني تحيرت في بواعث هذا الكلام، هل الشكوى من التعلق بالماضي تعود إلى تشبث الملاك الكبار والصغار بوسائل عقيمة في الإنتاج؟ واقع بلادنا ينطق بغير هذا، إذا من قصد بالمهاجمة الماضي ورب امتداده في الحاضر. ننتقل إلى صفحة 77. ومضيت في قراءة كتاب الجوانب الفكرية للنظم الاجتماعية الذي ألفه الدكتور فؤاد زكريا، فإذا هو يتحدث عن تأثير المصالح الإقطاعية في التصورات الدينية، فيقول إنها أسهمت بدورها في تشكيل عقول الأفراد بصورة مميزة. تلك هي إدخال نوع من التفاوت أو التسلسل في المراتب في المجال الروحي ذاته. فهناك مجتمعات تتصور الألوهية عالية مترفعة عن عالم البشر، وتقيم نوعا من تضرب المراتب بين هذه الألوهية وعامة الناس. فبعد اللام يأتي الأنبياء والقديسون، ثم كبار الكهنة ورجال الدين، وبتدرج الترتيب بعد ذلك حتى يصل آخر الأمر إلى الإنسان العادي. ولا بد في الارتقاء في كل مرحلة من هذه المراحل من المرور بالمراحل السابقة، أي أن الإنسان العادي لا يستطيع مثلا أن يتقارب إلى الله أو يحظى بالشفاعة من أحد القديسين إلا عن طريق الكاهن الذي يتوسط بينه وبينهم. بالتضرب وتفاوت المراتب، أي أن هناك نظرات أخرى إلى الدين تختفي فيها هذه الحواجب ويشيع فيها التقارب بين الله والإنسان، إذ يعد الله قريبا من البشر مستجيبا ومعينا لهم، بل إن بعض المذاهب الدينية تؤكد حلول الله في العالم. وإن كان اتحاد الإنسان به إذا هو ارتقى إلى مستوى معين من الروحانية، هذه الفكرة الأخيرة ترتبط بنظرة أكثر ديمقراطية إلى المجتمع، والدليل على أن هذه النظرة إلى الدين انعكاس لنظام اجتماعي يتسم بالديمقراطية، على حين أن فكرة تسلسل المراتب من الأعلى إلى الأدنى كانت البشرى لأنها لا ترتكز على تأكيد الفوارق في المرتبة بين الموجودات. وبالفعل سادت هذه النظرة في العصور التي كانت أقرب إلى روح مقترنة بالفوارق التي هي أولى خصائص المجتمع الإقطاعي. نقفل الخوص، أي أن الدين قد يكون إنتاجا إقطاعيا أو إنتاجا ديمقراطيا، فحسب توجد فوارق بين الله والناس فالدين اختراع الإقطاعيين، أما من حيث تقل الفوارق ويمكن أن يتحد الإنسان مع الله فالدين اختراع ديمقراطيين. هذه هي فكرة أستاذ فلسفة عن الدين يقدمها ابن طلابه في كلية آداب عين شمس، فما تكون إلا تصورات الأطفال والبلهة عن حقائق الأديان. ظاهر أن الدكتور شيوعي وأن حديثه الغامض عن الماضي وتقديس الأسلاف إنما هو لصرف الطلاب المسلمين عن النهر الذي يستقون منه، لأن منابعه هناك في الماضي القديم. هل الأمانة العلمية تقتضي تدريس الباطل وحده، أم يدرس الحق والباطل معا ويترك للطلاب حرية الموازنة والاختيار؟ لكن أساتذة الفلسفة الذين ذكرناهم هنا لم يجشموا أنفسهم عبء الاطلاع على الفكر الإسلامي في مظامه المعروفة، وانطلقوا في طريقهم يدمرون مستقبل الأمة وهم آمنون، بل لعلهم كانوا يفعلون ذلك وهم ينفذون خطة مرسومة ويرقبون ويقضون من ورائها الرضا والانتفاع ويقضون من ورائها الرضا والانتفاع. ننتقل لصفحة 78. وشعبة أخرى حازت هذه الشعبة الفلسفية على ما تقوم. تقوم على تدوير التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية أجمع ابتداء من دولة الخلافة إلى يوم الناس هذا. وهدف هذه الشعبة الفكرية إبراز محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا عاديا أو قائد انقلاب اقتصادي يساري على نحو ما صنع أو حاول أن يصنع جبارة. وقد كتب السيد عبد الرحمن الشرقاوي وهو شيوعي معروف سيرة على هذا النطق حشاها بالدس والتدليس العلمي وتوجيه الأحداث بعمس في غير مسارها. وأصدرت مجلة الأزهر عدد يحتوي جملة مقالات فضحت هذه السيرة سيئا وحذرت منها دون جدوى. وقد تعرضت السيرة الشريفة من خلال نظرات استشراقية واتهامات تبشيرية من غير كشف لتهافت هذه النظرات والاتهامات. ولا بأس في أن يعرض الفتح الإسلامي وكأن العرب أسراب جراد منطلق في الأودية اليامعة ليأتي على ما فيها. أما تحريرهم للشعوب المسترقة وتحطيمهم للقوتين العظيمتين المنتفختين بالجبروت والاستعلاء فهذا ما لا يقال. وقد ينسب للعرب امتنانا عليهم أنهم نقلوا حضارة الأقدمين إلى العصور الوسطى، أما أنهم أصحاب حضارة مقذورة ورسالة هادية ومدنية راقية فلا. وفي كلية أداب عين شمس كان التاريخ درس على هذا النحو. مساكين طلابنا الذين راحوا ضحية هذا الإرهاب الفكري في مرحلة جأر فيها الضلال وخرص فيها الحق. كتب أخونا علي عبد العظيم هذا التقرير عن كتاب ألفه الدكتور عبد المنعم ماجد وأسماه التاريخ السياسي للدولة العربية، منشر نصه كاملا لما له من دلالة. قال المؤلف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الأداب بجامعة عين شمس، وكان عليه أن يقدر المسؤولية وأن يرعى الأمانة العلمية وأن يعتمد في أبحاثه ودراسته على المراجع التاريخية الأصيلة التي عاصر مؤلفوها الأحداث أو نقلوها بأمانة عمن عاصروها وشارك في أحداثها. ولكنه اعتمد على المبشرين والمستشرقين المتعصبين الذين تمتلئ قلوبهم بالأحقاد المتوارثة على الإسلام والمسلمين والذين أعمتهم العصبية الحمقاء فأضلتهم سواء السبيل. نفتح قوس. ومن الغريب أنه يسرد آراءهم دون مراجعة أو تمحيص وينقلها كأنها حقائق ثابتة ويلقنها لتلاميذه ويلزمهم بها كأنها أحكام صحيحة لا تحتمل البحث أو الجدال. وليس هذا شأن الأساتذة الجامعيين الذين يرعون الأمانة ويقدرون المسؤولية ويتحرون الحقائق من مصادرها الأصلية. من مصادرها الأصيلة الأصلية ويراجعون أنفسهم مراجعة دقيقة قبل إصدار الأحكام الحاسمة التي تشوه تاريخ العرب وتلطخ القيم الإسلامية العليا بأبشع الأكاذيب والمفتريات. ننتقل إلى صفحة 79. ولو كان الأمر مقصورا على كتاب يؤلفه صاحبه ويحشوه بما يشاء من آراء المنحرفين المتعصبين لهان الأمر، ولكنه كتاب جامعي مفروض على طلبة في الكلية فرضا منذ سنوات يتلقاه الطلبة عن أستاذهم واثقين به ليرددوا ما فيه بعد ذلك على عشرات الآلاف من تلاميذهم في التعليم العام عاما بعد عام. والمؤلف يعلم أن هناك مستشرقين منصفين درسوا الحضارة الإسلامية والتاريخ العربي دراسة علمية عميقة بعيدة عن الهوى والتعصب وعن صف العرب والمسلمين وعززوا آراءهم بالأدلة الحاسمة والبراهين القاطعة معتمدين على الآثار الإسلامية الباقية والتراث العربي الخالد. ولكن المؤلف تحاماهم جميعا واستباح لنفسه أن يسرد آراء المتعصبين الحاقدين دين دليل أو برهان كأنه يشفي غليلا في نفسه أو يجمع ما حملته طبيعته من بواعث الهدم والتدمير. ومن الخير أن نسوق بعض الأحكام التي ملأ بها الكاتب صفحات كتابه دون نقد أو تمحيص. أولا صفحة 60 و61 من الجزء الأول. كان بعض الأعراب يذبحون الكلاب كقبيلة أسد أو يأكلون لحوم الناس كقبيلة هزيم، كما أن بعض الأعراب كان يأكلون الحيات والعقارب والجعلان والخنافس أو حتى القبل. ثانيا، يذكر المؤلف في صفحة 94 و95 أن تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير معروف بالضبط، ويتشكك في ربطه بعام الفيل، ويوحد أن ذلك ناشئ عن محاولة الربط بين مولده وهذا الحادث القومي بالنسبة لقريش. ومن الغريب أن يعتمد في ذلك على معجم البلدان لياقوت، وهو كتاب متأخر ويعتبر من الكتب الجغرافية لا تاريخية، كما يعتمد على 3 مراجع فرنسية يسعى لهذا، على حين يترك المصادر التاريخية المتقدمة الأصيلة مثل تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وفتوح البلدان وروض الآنف. ثالثا، في صفحة 198 من الجزء الأول يقول المؤلف: وفجأة في سن 40 يملك محمد موهبة النبوة. وهذا التعبير غير اللائق بجلال النبوة، فإنها ليست موهبة فطرية كالمواهب الأخرى، ولكنها اصطفاء من الله للأخيار الذين جذبهم من عباده المخلصين. رابعا، يستبيح المؤلف لنفسه أن يسرد عبارات تصف القرآن بأنه من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل قوله في صفحة 99 من الجزء الأول، ومع ذلك فلم يرد على لسان النبي في القرآن نقطة في الخص. ويقول في صفحة 25: وقد أنام فيه أبا بكر صديقه ليقرأ عليه سورة براءة التي يتبرأ فيها محمد ممن يحج من المشركين، وكأن يقفل القوس، وكأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف هذه الصورة ليتبرع فيها من المشركين، مع أن أول الصورة براءة من الله ورسوله. صدق الله العظيم. وننتقل لصفحة 80. خامسا، في صفحة 250 ينظر المؤلف حكما غريبا يهدم الشريعة الإسلامية من أساسها، حيث يقارن أن الوحي كان يتم في المنام، وكانه أدرس أحلام، فيقول عن الوحي أنه كان ينزل عليه وهو نائم. سادسا، يدعي في صفحة 250 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسخ بعض الآيات ويأتي بأبرخة محلها، وكان هو الذي ألف القرآن ثم أجرى فيه بعض المحو والإثبات، وكانه ليس وحيا سماويا منزلا. على أن موضوع النسخ في القرآن محل جدل بين علماء المسلمين وعلى فرض ثبوتهم، فهو من عند الله وحده، وهو تضرب في تشريع موحى به من عند الله لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله العظيم. الآية 44 إلى 47 من سورة الحاقة. سابعا، يذكر المؤلف في صفحة 127 و128 من الجزء الأول عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وهو وإن كان أرسل إلى العرب، لأنه اعتبر نفسه أنه مرسل إلى العرب وحدهم، ولكنه تجاوز حده واعتبر نفسه رسولا إلى كافة الناس، وكأنما الأمر المتروك إليه يقرر فيه ما يشاء مع دلائل النصوص القرآنية وتواتر الأحاديث النبوية على رسالته إلى جميع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. سورة الفرقان الآية 1. ثامنا، في صفحة 127 يذكر المؤلف أن الرسالة المسيحية عامة وليست خاصة كاليهودية، والمؤلف هنا يخالف القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل. صدق الله العظيم. الآية 49 من سورة آل عمران. كما يخالف العهد الجديد، حيث جاء في إنجيل متى: لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. الإصحاح 15 و24. فالمؤلف ينقل آراء المستشرقين والمبشرين دون نقض أو تمحيص، ولو خالفت القرآن الكريم والحديث الشريف. تاسعا، يتحدث المؤلف في صفحة 128 وما بعدها عن قضية البعث والحساب، فيسوغها في عبارات توحي بالسخرية والشك فيما رواه القرآن الكريم، فيقول مثلا: ويخرج الأموات من قبورهم ليقفوا أمام الله والملائكة ليحاكموهم. وكانها محكمة جماعية يتبادل فيها القضاة الآراء ويحكمون برأي الأغلبية. ولنا أن نتساءل ما علاقة هذا بالدراسة التاريخية. والمؤلف متأثر بما كتبه صاحب كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم الذي رفضت جامعة القاهرة قبول الرسالة للدكتوراه وكان مولع بنقل آراء الحاقدين والحائدين عن الصواب من شرقيين وغربيين. ننتقل إلى صفحة 81. عاشرا، يقول المؤلف في صفحة 123 أن الزكاة في الإسلام ليست نوعا من التضامن الاجتماعي كما في وقتنا، وإنما هي حث على الشفقة والرحمة واستغلال في الجهاد ونشر الدين. فهل الشفقة تتعارض والتضامن الاجتماعي؟ إن القرآن الكريم لم يعتبر الزكاة إحسانا، وإنما جعلها حقا مفروضا للسائل والمحروم. وقد حدد الإسلام مصارف الزكاة وليس فيها النص على الجهاد وحده ونصر الدين كحد، وإنما هما يدخلان في أحد وجوه الثمانية كما ذهب إليه بعض المفسرين. 11، ينفي المؤلف في صفحة 134 أن الدين الإسلامي عالج نظم الحياة بنصوص صريحة، وكل من له إلمام بتشريع الإسلام يدرك بأدنى ملاحظة النصوص الصريحة التي تناولت جميع شؤون الحياة من بيع وشراء وهبة ودين ووصية وزواج وميراث، كما حددت الفضائل والرذائل والعلاقات الاجتماعية والنظم السياسية وشؤون الحرب والسلام، كما وضعت أساليب الحكم والقضاء وحددت الجرائم والقصاص والحدود، كما تناولت حقوق الإنسان قبل أن تحدده هيئة الأمم المتحدة وأكثر من 13 قرن. ثم يكرر هذا الاتهام في صفحة 138 فيقول: والواقع أن الإسلام لم يدعو أنه بنى مجتمعا في غاية التنظيم للقوس، لقد كان العرب قبائل متنافرة يحارب بعضها بعضا لأكثر الأسباب، وما كان يمكن أن تتألف منها وحدة تامة، وما كان القرآن الكريم ينفذ إلى قلوب أفرادها حتى أصبحت أمة قوية متماسكة كالجسد الواحد أو البنيان المرصوص. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، صدق الله العظيم. الآية 75 من سورة البقرة: وما تفرق شملهم إلا بعد أن تهاونوا في التمسك بدينهم القويم وكتابهم الكريم. ثاني عشر، سرد المؤلف في صفحة 134 ما يلوكه المبشرون من تعدد الزوجات دون مراجعة أو مناقشة أو تمحيص، وكانه بوق يردد أصداء الحاقدين. البند 13، في صفحة 136 يذكر أن الإسلام حرم الربا لأن معظم القائمين به هم اليهود، وكأن تشريع الإسلام يقوم على الأغراض الشخصية وليس وحيا سماويا يستهدف الصالح العام لجميع العالمين. ومن العجيب أن المؤلف يتناول الآيات القرآنية ويفسرها تفسيرا يدل على عدم فهمه لأسلوب القرآن العربي المبين. فقد فسر المؤلف قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، صدق الله العظيم. وقد فسر المؤلف بأن الآية تشبه آكل الربا بالشيطان، الجزء 2 صفحة 275، مع أن الآية الكريمة واضحة بينة يفهمها العامة قبل الخاصة، ولكن سوء الفهم حجبه عن أنوار القرآن الكريم. البند 14 في صفحة 145 يقول المؤلف: ولا ريب أن النبي نفسه تعب من استهتار العرب بالدين وعدم نيلهم إليه، وهو تعبير يدافي الذوق السليم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى حياته مكافحا مناضلا يتقدم الصفوف ويقود المسلمين في مواطن الخطر دون أن يدركوا ملل أو خلل ودون أن يخشى في الله لومة لائم، فكيف يتعب من يدعو إلى الله؟ ننتقل لصفحة 82. البند 15. لاحظ أن المؤلف يلتزم نقل آراء المستشركين ويتحمس لهم، ولكنهم إذا أنصفوا الإسلام في موقف ما أسرع إلى مخالفتهم، وكانه موكل بتشويه صفحة الإسلام الوضاعة وتلويث طراسه المجيد. فنجده في صفحة 163 يقول: لا نوافق بعض المستشركين في قولهم أن العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالحماس الديني، ولكن من غير المعقول أن يخرج البدوي وهو الذي لا يهتم بالدين لنشر الإسلام. ومن العجيب أن يقرر المستشرقون الحقيقة وينصف الفتوحات الإسلامية، ولكن المؤلف المسلم يخالفهم على غير عادته، فيزعم أن الصحابة لا يهتمون بالدين وأن الفتوحات الإسلامية كانت قائمة على النهب والسلب لا على نشر الإسلام. البند 16. ينكر المؤلف كعادته أثار التسامح الإسلامي في تحرير الشعوب من أغلالها، فيخالف آراء جميع المؤرخين العرب كما يخالف آراء جمهرة المستشرقين، ويكتفي برأي يوحنا النقيوس الذي انفرد بذكر مقاومة الأقباط في مصر للفتح الإسلامي مدة 12 عاما دون مناقشة أو دليل، ليخلص من هذا إلى أن الفتوحات الإسلامية كانت قائمة على النهب والسلب وإشباع شهوة سفك الدماء. صفحة 221 إلى 223. البند 17. يذكر في صفحة 180 أنه كان لانتصار المسلمين في أجانادين وقع عظيم، بحيث اعتقد المسلمون أن هذا النصر من عند الله، وهي عبارة تصدم العقيدة الإسلامية في الصميم. لقد انتصر المسلمون قبل أجنادين، فهل كانوا يعتقدون أن هذا النصر من عندهم لا من عند الله؟ ولقد كانوا يحفظون القرآن الكريم وفيه قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله، الآية 10 من سورة الأنفال. ولو كان للمؤلف الآغار أدنى معرفة بالعقيدة الإسلامية لعلم أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فهل كان الصحابة ينكرون هذا ولم يعتقدوه إلا بعد انتصارهم في أجنادهم؟ البند 18. في صفحة 227 إلى 230 يرمي المؤلف الصحابة بالوحشية والإجرام في فتوحاتهم الإسلامية، ويزعم أنهم كانوا قصاص القلوب غلاظ الأكفاد لا يهتفون بحرق المزارع وهدم البيوت، وإنما يحملون قهر الشعوب المفتوحة وإغرامهم على دفع الجزية حتى ولو أسلموا مخالفا بذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع المؤرخين، ثم يشترط في أحكامه، فيظهر أن العرب في فتحهم لبرقة وطرابلس اكتفوا بفرض الجزية وأجازوا لأهلها بيع أبنائهم ليدفعوا الجزية. ولو رجع إلى المصادر الوثيقة لعلم أن الجزية لا تفرض إلا على القادرين من غير المسلمين على دفعها، وأنها تقابل فريضة الزكاة عند المسلمين، وأنها تنفق لتحقيق الصالح العام للجميع لا للغزاة الفاتحين، ولكنه لا يريد أن يعلم، وإنما يلتزم القاصد التزاما. ومن هذا ما زعمه من أن المسلمين أرغموا أهل النوبة على أن يحملوا كل سنة إلى ولاة مصر 360 رأسا من الرقيق غير المعيب المتوسط العمر، ولو كان للمؤلف الأغر أدنى إلمام بالثقافة الإسلامية لعلم حرص الإسلام الشديد على تحرير الرقاب، وأنه أهاب بالمسلمين أن يتقربوا إلى الله بتحرير رقيق أي الرقاب، وأنه جعل هذا العبق كفارة بعض الذنوب، وأنه رصد جزءا من صدقات المسلمين لإنفاقها في تحرير الرقاب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك الرقبة، إلى 11 و13 من سورة البلد. ولكن المؤلف يجهل أحيانا ويتجاهل في معظم الأحيان. ننتقل إلى صفحة 83. المؤلف مولع بتشويه صفحات الفتوحات الإسلامية بكل الوسائل، وهو يستبيح في سبيل إشباع شهوته نقل الأساطير الوهمية، وهو يسوقها دون مناقشة أو جدال، كما قال في صفحة 204 من الجزء 2 عن فتح المسلمين للأندلس: قيل إنهم طبقوا أول من قتلوه في القدور، قيل إنهم طبقوا أول من قتلوه في القدور. ولو كان المؤلف مؤرخا حقا لدرجة فتح الأندلس دراسة جادة فعلم أن الأهالي ساعدوا العرب مساعدة قيمة للتخلص من حكم طاغيتهم المستبد الإغريق. ولو كان المؤلف جادا فيما يكتب ما اعتمد على الأساطير والخرافات ولعلم أن المسلمين حريصون على تحرير الشعوب، ولكنه حريص على أن يصور المسلمين وحوشا مفترسة من آكل البشر. ولو كان المؤلف قد نال قسطا يسيرا من الثقافة الإسلامية لتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين من الصحابة ومثلهم: لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تهدموا بيتا. ويظهر أن المؤلف الأغاري لا يأخذ بالقرآن الكريم ولا بالحديث الشريف، وإن ذكرهما في مصادره للتمويل والتضليل لتمويه والتضليل. البند العشرون. المؤلف مهتم كل الاهتمام بتشويه سيرة الصحابة رضوان الله عليه، فهو يرمي عمر بأنه كان يخشى الرجال الأشداء فينحيهم عن مناصب القيادة صفحة 183، ويقرر هذا في صفحة 200 ليبرر عزله خالدا أو المثنى ابن حارثة. ونسأل المؤلف الأغر: هل نحى عمر أبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص وغيرهم من كبار القادة الأقوياء عن مناصبهم؟ وشبيه هذا ما ذكروه عن الإمام الحسن رضي الله عنه ناقلا ما ذكروه خصومه من الأمويين وطائفة من المبشرين والمستشرقين، حيث يقول في صفحة 21 من الجزء الثاني: فلعل وفاة الحسن كانت بسبب إسرافي في حياة الله هو. ويتناسى أنه صبت الرسول صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه وفي أسرته: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. الآية 56 من سورة الأحزاب. ننتقل إلى صفحة 84. نعم، يتمتع أن هناك رأيا قويا في تاريخ الإسلام مؤداه أن معاوية أغرى امرأة الحسن بسمه على أن يزوجها ابنه يزيد، فلما أقدمت على فعلتها النكراء واتته تستنجزه وعده رغى منها وأرضاها ببعض المال. فالحسن على هذه الرواية قتيل السياسة الأموية الدنيوية لا قتيل الشهوات الدنيا، لكن مصادر الإسلام الصحيحة والراجحة من قرآن وسنة وخبر صادق وراجح لا ترقى لمستوى مطاعن المبشرين والمستشرقين عند هذا المؤرخ المسلم والمسلم بالقصين. البند 21. يستبيح المؤلف لنفسه أن يهب النبوة لمن يشاء ويفردها ممن يشاء، فهو يمنح زرادشت النبوة دون سند، حيث يقول في صفحة 194 من الجزء الأول: وكان رسول هذه الديانة نبي اسمه زرادشت، على حين ينكر النبوة على إدريس عليه السلام جاهلا أو متجاهلا قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. الآية 56 من سورة مريم. البند 22. المؤلف يلتزم التعبير المجافي للذوق السليم فضلا عن مجافاته للتعبير، فهو يذكر الفتح العربي بدلا من الفتح الإسلامي، ويذكر الدين العربي بدلا من الدين الإسلامي، وكأن الفتح الإسلامي كان مقصورا على العرب وحدهم، وكأن الدين الإسلامي كان مقصورا على العرب وحدهم ولم يكن موجها إلى العالمين. وما سمح لنفسه قط أن يتبع ذكر محمد بالعبارة المأثورة صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. الآية 56 من سورة الأحزاب. وإذا كان المؤلف لا يعد نفسه من الذين آمنوا، فهو يخاطب قوما مؤمنين، فإن فاته أدب الإيمان فلا يفاتونه أدب الخطاب. وقد حرص المؤلف الأغر على طبع كتابه في بيروت خشية أن يلاحقه الرقيب في مصر وفرضه على تلاميذه منذ 5 سنوات. وقد حرص المؤلف الأغرار على طبع كتابه في بيروت خشية أن يلاحقه الرقيب في مصر وفرضه على تلاميذه منذ 5 سنوات، وفاته أن عين الله لا تغفل وأن الذين يلحدون في آياته لا يخفون عليه. ولعل هناك صلة بين كتابه وكتب التبشير الصادرة في بيروت، ولو اجتهد المؤلف فأخطأ مرة وأصاب مرات لتمتنا له العذر، ولكنه رأى كفاء لا يجتهد ولا يبحث، وإنما هو ناسخ فحسب يتعمد نقل ما يشوه القيم الإسلامية المثالية، ويكمل على أقدام المبشرين والمستشرقين المتعصبين، ويمعن كل الإمعان في التفاهة والضلال، وكانه يعيش في دولة غير إسلامية ينص دستورها على أن دينها هو الإسلام، وينادي رئيسها بشعار دولة العلم والإيمان. ننتقل إلى صفحة 85. وأن بقاء هذا المؤلف بين أعضاء هيئة التدريس بكلية آداب عين شمس خطر على البحث العلمي والأمانة التاريخية والفضائل الخلقية والتراث الإسلامي المجيد. إمضاء بين قوسين الأستاذ علي عبد العظيم. ننتقل لصفحة 85. وندعو هذا التحامل الجهول على تراثنا وتاريخنا، ونستعرض لونا آخر من تزوير الحقائق وتطبيل الأجيال وتحريف الكلام عن مواضعه لخدمة الإلحاد والاستعمار لدعوى القومية العربية أو الوطنية المصرية. عندما أغار الاستعمار الحديث على العالم الإسلامي، كان عقله الباطن والواعي طافحا بالحقد على الإسلام وأمته المضرامية الأفراد. كان عقله الباطن والواعي مستغرقا في المكر بهذا الدين والقضاء عليه، وكان تناول الاغتيال شاملا للعقيدة والشريعة على سواء أو للقلب الناضج والمظاهر المتحركة جميعا، إلى أن عمله للثقب بالصدور وتفريغ الإيمان منها وإبقائها جوفاء فارغة كان أحظى وأسرع لإبلاغه مع أغربي من أي تغيير آخر لأنماط الحياة وأشكالها. ومن ثم استمات في محاربة الإيمان وإنشاء أجيال جاهلة بربها ورسولها أي بكتابها وسنتها. يقول شوقي مناجيا النبي صلى الله عليه وسلم وباكيا تلك الحال: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباك، بإيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. والحقيقة أن الاستعمار جرد أيدي المسلمين من الذكر الحكيم والسنة المطهرة ومن الثقافات التي احتضنها والنهضات التي أقرها على أن تكون بعيدة كل البعد عن الكتاب والسنة. وبناء الأمم على غير عقيدة لا يساوي شيئا، إن العقيدة في الكيان الاجتماعي كالقلب في الجسد الإنساني وكالتيار في المصباح الكهربائي وكالوقود في الآلة الدوارة. واجتياح عقيدة في أمة ما معناه إبقاؤها على الأرض مجموعة من الناس لا تصلح في سلم ولا حرب ولا تكترس إلا لملذاتها الفردية، ولا تصير في الأسرة الدولية إلا عضوا ذريا يحسن الأكل والسفاد وحسب. وقد اجتهد الاستعمار أن يوقع بالمسلمين هذه النكبة الماحقة عندما هبط أرضهم واستباح أرضهم، وقرر سرا وعلنا أن يفتنهم عن دينهم وأن لا يسمح لهم بالعيش في ظلهم. يقول الأستاذ أحمد موسى سالم في كتابه الإسلام وقضايانا المعاصرة أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وإلى اليوم ظهرت دعوات وصيغ كثيرة في بناء القومية العربية أو في العمل على تقويضها. ننتقل إلى صفحة 86. وتفتيت فكرتها بعض هذه الدعوات أوحى بها الاستعمار، وبعضها أفرزه التخلف وشجعه الشعور المهين للتبعية الثقافية للغرب، وبعضها يمكن أن يصحح نفسه ويتطور ويقترب من الاتجاه الصحيح. نستمر صفحة 86 بعد أن انتقلنا إليها. وفيما يلي نستعرض في إيجاز معابر صورا دقيقة بقدر الإمكان لهذه الدعوات أو الصيغ التي يتداولها الفكر في المجتمع العربي من الخليج إلى المحيط في إطار الدعوة للقومية العربية، وذلك منذ سقط الصرح الباني للإمبراطورية العثمانية عن هذا الوليد العربي القوي الغني الذي يصرخ بطلب الحياة، بينما تمتد مخالب كثيرة لأعدائه تدعي أمومته أو أبوته لتصنع منه عبدا وتفرض عليه وصايا من خلال حضانتها لهم بفكر سياسي خاطئ وإن كان له بريق. واحد، دعوة قديمة حديثة ترفض الإقليمية والقومية معا وتنادي بالفكرة العالمية الغربية، وهذه تتردد في أفكار فردية أو مدارس فكرية مقنعة تتحرك هنا وهناك في مباحث ثقافية ذات طبع تحرري، وهي دعوة تشجع الصهيونية والاستعمار عن قرب أو من بعد. اثنين، دعوة إقليمية ترفض القومية العربية إيثارا لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية، وهي أثر من أثار التحرك الاستعماري العاجل عقب سقوط الدولة العثمانية لقتل أي احتمال بظهور وانتشار فكرة القومية العربية بمعناها المقبول. ثلاثة، دعوة الاتحاد العالم الإسلامي ترفض القومية العربية، وهي أثر من أثار وتراكمات الوجود التركي في الوطن العربي. دعوة الاتحاد العالم الإسلامي ترفض القومية العربية، وهي أثر من أثار وتراكمات الوجود التركي في الوطن العربي. ودعوة يجند لها الاستعمار الجديد كل القوى لتفتيت الصمود العربي أمام إسرائيل. تعليقا عليك فارس، لما رأي في هذا الكلام سوف نذكره ثم نعود لسيد الإمام، وهو يحاول من خلال جماعات إسلامية كثيرة ووسائل إعلام ملتوية أن يبث بها المخاوف من القومية العربية في قلوب علماء الدين. أربعة، دعوة للقومية العربية أوروبية الشكل والمضمون، وهي دعوة ينفسها الاستعمار مع جهوده المتنوعة لقتل القومية العربية داخل الجماعات الرجعية وقيادتها المثقفة التي تؤمن بمجتمع الكبراء والصغراء وتريد أن تفرض تصورها للقومية العربية بالشكل الذي يحمي نظرية التفوق والدم وامتيازات رأس المال. خمسة، دعوة للقومية العربية ترفض الدين وتشترك هذا الرد، وهي دعوة تمتلك فيها المؤامرات الثقافية الخارجية بالانعكاسات المحلية لجيوب دينية وطنية. ستة، دعوة الاتحاد وتضامن العرب تتجاوز إرادة الشعوب إلى علاقات الحكومات وتتمثل في جامعة الدول العربية التي تأسست سنة 1944 بهدف توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها تحقيقا للتعاون بينها والصيانة لاستقلالها كما جاء في ميثاقها. ننتقل إلى صفحة 87. 7، دعوة للقومية العربية تبناها التقدميون المركزيون يضعون في مقوماتها التجانس العقلي والثقافي ووحدة النظرة إلى الكون بدلا من الدين والأممية بدلا من الإنسانية. ولنا تعليق على الطيف الثالث من هذه الأطياف السبع، فإن العالم الإسلامي المركب من أجناس شتى يحترم العرب ويقدس لغتهم ويعلم أن العرب هم دماغ الإسلام وقلبه، وأنه يستحيل وجود إسلام من غير أمة عربية سيدة ما دام القرآن عربي الآيات وما دام النبي عربي التراث، وما بقيت مكة في مكانها من أرض الله فالعرب إن اكتشفوا ذاتهم واحترموا مكانتهم جزء من الرسالة الخاتمة، ولا نتبرم بوضعهم مؤمن أو يفتات على حقهم منصف. ولكن يوم ينسى العرب هذه الحقيقة الدينية والتاريخية فسينطبق عليهم قول القائل إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهوانا. والمؤلف الكبير ذكر أن هناك عربا تجردوا من تاريخهم ورسالتهم أو بتعبير أصرح جردوا من الاستعمار من ذلك كله، وأراهم برفع راية العروبة وحدها على نحو ما شرح في الطيف الرابع والخامس والسابع. ولكي يعرف الناس لحقيقة هؤلاء الخادعين المخدوعين ننقل كلامهم واحدة بالتفصيل. تعليقا على فيرس، من كتابات ميشيل عفلق وصافع الحصري وقسطنطين زريخ وآخرين. ثم نعود إلى سيد الإمام وننتقل إلى صفحة 88 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 89 وهي صفحة بيضاء مكتوب فيها علاقة في المنتصف بليل الأسود الصغير الباب الخامس، شبهات من كل مكان. واحد، غلطة فكرية. اثنين، الكسوف والخسوف. أربعة، ثلاثة، غلطة جغرافية. أربعة، الشهاب الراصد. خمسة، خزان المياه. ستة، فهم عجيب. سبعة، حد الصرخة. ثمانية، نبي المرعب. 9 كذب على رسول الله، 10 نماذج لتعريف الكلمة، 11 المدد القرآني، 12 حديث الذباب، 13 أساطير العهد القديم. ثم ننتقل إلى صفحة 90 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل صفحة 91. في أعلى صفحة في المنتصف عنوان وهي الشبهات الأخرى. أكان وافد من أسيوط بورائقات تضمنت عشرات المطاعن ضد الإسلام، كتبها شخص يدعى كميل جرجس وجمع علي بعض طلاب الجامعة، وتصفحت على عجل مختلف الموضوعات التي تعرض لها الكاتب ورأيت أنها تحتاج إلى رد وبيان، وسيعرف القراء قيمتها عندما نذكرها. وقد أسافر إلى أسيوط لأحسم العلة من جذورهم، ويكفي هنا أن أسوق أمثلة لما يشاع عن ديننا ويجد طريقه ممهودا إلى أدمغة القافرين. كذب الكاتب قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وزعم أن ذلك يخالف العلم، أي علم؟ إن جريان الشمس من أسراتها المعروفة في فضاء الله الواسع مقرر فلكيا لم ينكره أحد قط، ولكن عقاد أسيوط يريد تجذيب القرآن فحكى دورة الأرض حول محورها ودورات حول أمها الشمس، ثم قال من هذا يتضح أن الشمس لا تجري ولا تذهب لتزجد تحت العرش وأنها لا تغرب في عين حنيئة. والاستنتاج مضحك، فقد فهم العقاري أن دوران الأرض حول الشمس يعني أن الشمس ثابتة، وفهم من قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة أن الشمس ترقص في الماء يوميا ثم تخرج. ولم يدرك ما عرفه الأطفال عندنا أن اختفاء قرص الشمس في الماء إنما هو في عين الرائي لا في حقيقة الأمر. أما أن الشمس تسجد لربها فإن الجماد والنبات والحيوان والكائنات جمعاء خاضعة لله تعالى تسبح بحمده وتهتف بمجده وتلبي أمره وهي طوع مشيئته. ننتقل إلى صفحة 92. ويوم لا يؤذن للشمس في الشروق وينهى أمر الدنيا ويفتح يوم الحساب فمن الذي يعصيه. نستمر صفحة 92 بعد أن انتقلنا إليهم. ويظهر أن المسكين فهم من سجود الشمس أنها تصلي ركعتين كسائر البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. آية 24 من سورة الروم. قال الكاتب جاء في سورة الروم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. شبكة توكفي على www.blindair.net